ثلاث نظرات وانت ماشي على طريق السفر لازم دايما عينيك تيجي عليهم. نظرة على علامات الطريق، ونظرة على عدادات العربية، ونظرة في الساعة. وكل نظرة من دول هتأثر في قرارك. علامات الطريق يا ترى أنا ماشي صح ولا ماشي غلط؟ عدادات العربية يا ترى صحة العربية بخير ولا محتاج أقف للصيانة؟ والساعة بتقولك أنت متأخر ولا هتوصل في ميعادك وتحقق مصلحتك. والشخص اللي طاير في الطريق على 160 وما بينظرش الثلاث نظرات دي بيسموه علماء النفس المغيب. وممكن الشخص ده يفقد اتجاهه فيتوه لأنه ما بصش على علامات الطريق، أو يفقد التوقيت فتضيع عليه مصلحته لأنه وصل متأخر، أو يفقد عربيته اللي كانت محتاجة وقفة للصيانة وقد يفقد نفسه. إحنا كمان في رحلة الحياة بنحتاج نتوقف ونبص جوه نفسنا اللي سيئانا إلى الله. ولازم الإنسان يكون ده شغله الشاغل طول ما هو عايش، أنا ماشي صح في الحياة ولا ماشي غلط؟ لأن شغله الشاغل في مراجعة نفسه هيحصل بكرة بعد فوات الأوان، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ يوم القيامة شأن يغنيه. طب ما تيجي من دلوقتي الواحد يتعلم ازاي يقف مع نفسه. بس المهم نتعلم ازاي نقف وقفة ينبني عليها تغيير لقدام، وهو ده اللي بيسموه فن الوقفة مع النفس. أنا حسن، عندي 35 سنة. بابا الله يرحمه كان بيتعامل معنا في البيت ميري، وزي جدتي الله يرحمها ما كانت بتقول عليه، ده بيحاسب العيال حساب الملكين. كل اللي افتكره عن بابا أوقات محاسبته ليا، كان بيحاسبني على كل حاجة وأي حاجة مهما كانت تافهة، لدرجة إن كرهت فكرة إن الواحد يحاسب نفسه. ما كنتش بسمع منه غير كده غلط وانت عملت كذا غلط، لدرجة اني كرهت ان انا اعمل اي حاجة من كتر ما شايف انها غلط، خصوصا ان بابا ما كانش بيفرق ما بين غلطة كبيرة او غلطة صغيرة، غلطة قصدها او غلطة غصب عنك، كله لوم وعتاب وتأنيب مهما كانت الظروف. وانا عندي 18 سنة مات بابا. طبعا زعلت عليه زي اي بني ادم طبيعي، لكن حصلت حاجه غيرت شكل حياتي خالص. فجاه حسيت اني حر، حر لدرجه عمري ما عرفتها قبل كده، وقررت اني اعيش عكس الحياه اللي كنت عايشها مع بابا. اللي يجي في دماغي اعمله، اشوف ايه اللي بيبسطني واجري وراه. وبقت حياتي عامله زي القطر اللي ما بيقفش في اي محطه. بس كانت النتيجة إني خسرت ناس كتير، صحاب ما وقفتش جنبهم في أزماتهم، وبنات ارتبطت بيهم وكسرت قلبهم لمجرد إني زهقت. لما تميت 21 سنة استلمت ميراثي من أبويا، وخلال سنتين كنت صارفه كله من غير ما أحس. كنت بشتري أي حاجة تيجي في بالي من غير ما أفكر، وبالعافية اتجوزت بمساعدة والدتي وإخواتي اللي كانوا شايفين إن الجواز هو اللي هيصلح حالي. لكن أنا ما كنتش شايف غير نفسي، نفسي اللي بقت عاملة زي الوحش اللي مش لاقي حد يوقفه أو يحاسبه. عشان كده عشت في مشاكل مع مراتي لحد ما خلفنا ابني الوحيد مالك. كل الناس كانت شايفة إن مالك هو اللي هيغيرني، لكن للأسف ده ما حصلش. وأنا استغربت جداً إني ما حسيتش بأي فرق في وجوده لحد معي مالك، وأنا ما كنتش فاضيله. ومراتي زنت عليا كتير نوديه للدكتور، بس أنا كنت مشغول بحاجات تافهة كتير كنت بلاقي فيها سعادتي. ما كنتش متخيل إن معايا مالك خطير للدرجة دي، كنت شايف إنه نزلة برد زي اللي بتيجي للولاد اللي في سنه، وأكيد هيخف لوحده. ولما اتدهورت حالته جريت بيه على المستشفى، لكن الوقت كان اتأخر قوي، ولأن الفلوس كلها كانت بتخلص أول بأول مقدرتش أوديه مكان كويس يتعالج فيه. ومات مالك. موت مالك كان سكينة تلمة ذبحتني وفوقتني من اللي بعمله في حياتي وحياة غيري. مراتي طلبت الطلاق وأنا حسيت بإحساس فظيع وندم فظيع، لدرجة إني كنت بشوف أبويا الله يرحمه كل يوم واقف قصادي بيحاسبني على كل اللي عملته من يوم ما مات. المشكلة إني مش قادر أهرب من إحساسي بالندم اللي محاوطني من كل ناحية، وفي نفس الوقت مش قادر أغير من طبعي. من أكتر المشاعر المؤلمة الندم بعد فوات الأوان، وكتير الإنسان بيندم لما يكتشف إنه كان ماشي غلط، لكن للأسف الإصلاح بيبقى صعب. علشان كده تعلم فن الوقفة مع النفس من أهم فنون الحياة. كل واحد فينا عنده طموحات وآمال صغيرة ولا كبيرة، لازم أقف مع نفسي أنا ماشي في اتجاه تحقيق طموحاتي ولا لأ، أنا قريب لربنا ولا بعيد والعمر بيعدي عليا، هل أنا شخص كريم ورحيم مع اللي حواليا ولا سمحت للحياة تحفر القسوة فيا؟ هل التوتر والقلق والغضب اللي في البيت والعيال اتعلموه كان أنا سببه كأب ولا كأم؟ لازم نراجع نفسنا. هل حبيب العمر اللي أنا فقدته سواء كان شريك الحياة أو أحد الأصدقاء المقربين فقدته بسبب خطأ في شخصيتي ولا كان فيه سبب تاني؟ لازم الإنسان يتوقف. هل في أخطاء بتحصل فيا من المقربين أنا ساكت عليها ولازم أتكلم فيها، ولا راضي بمستوى سعادة قليل جدا في علاقاتي مع أحبابي؟ لو الإنسان ما تعلمش فن الوقفة مع النفس بيعيش في حياة مظلمة كلها أشياء محتاجة تتغير وهو واقف ساكن. وينطبق عليه قول سيدنا علي بن أبي طالب: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. لازم تحصل مصيبة عشان أقف. والحقيقة أن الواقع المدعوم بالإحصائيات والدراسات بيشهد بكده. تصدق أن موقع هارس، وده موقع للدراسات والإحصاءات شهير جدا أمريكي، بيقول أن 30% من الشباب تحت سن 35 سنة يوميا على السوشيال ميديا بيكتبوا معلومات تضرهم مهنيا في شغلهم. 3 من كل 10 أفراد يوميا تحت سن 35 سنة شباب يكتب معلومات على الفيسبوك تضره في شغله وبعدين يندم بعد ما يترفض أو يتأذي. وفي مجلة اسمها Social Psychological Science عملت استقصاء ضخم على عدد كبير من الأسر، اكتشفوا أن 10% من الأسر، يعني 10 أسر من كل 100، 10% من الأسر لما بيتزنقوا ماديا بيندموا على إسرافهم من مدخراتهم قبل كده، يعني ما يكتشفش أنه كان مسرف إلا لما يتزنق ويتحط في المشكلة. لكن الرقم الأكبر المخيف أن هم أثبتوا أن 54% من اللي أخدوا قرار الطلاق بعد ما وقع الطلاق ندموا أن السبب ما كانش كافي لطلب الطلاق من الزوج أو قرار طلاق الزوجة. شوف الإنسان بيفوق بس بعد ما يحصل موقف ضخم في حياته. وأحد الجامعات الأمريكية اسمها نورث ويستر يونيفرسيتي عملت استقصاء ضخم على الطلبة، اكتشفوا أن 1 من كل 5 طلبة فقد صديق العمر بسبب تصرفات غير واعية. يكتشف أنه كان بيعامل صاحبه معاملة مش كويسة صاحب العمر بس بعد ما يفترقوا. لكن الحقيقة أن الرقم اللي كان برضو مخيف في الإحصائية دي إن هم سابوا الشباب عملوا دراسة كده يتكلموا مع بعض في التليفون مكالمات أكتر من 10 دقايق، فاكتشفوا إن 60% من الشباب لو فضل يتكلم في مكالمة أكتر من 10 دقايق لازم يكذب ولو مرة، وما يكتشفش إنه كذب إلا لما يواجهوه بسيناريو المكالمة فيقول آه أنا هنا كذبت. تخيل لو ما كانش حد واجهه ولا راجع نفسه كم الكذبات اللي في حياتنا 60% من الشباب. لكن الحقيقة الديلي ميل البريطانية الصحيفة المشهورة نشرت دراسة بتنصف فيها الست وبتقول إن الست بتدرك أخطائها أكتر من الرجل، وقالوا إن الستات أكثر إدراكاً للأخطاء وأكثر اعتذاراً أكتر من الرجل. لو خدت بالك من الدراسات دي هتثبت إن إحنا بنعمل لنفسنا مشاكل في الشغل، في الجواز، في الصداقة، وللأسف كمان في علاقتنا بربنا. وده بينادي على كل واحد إنه يتعلم فن الوقفة مع النفس. إيه المشكلة اللي واقفة بيننا وما بين تعلم فن الوقفة مع النفس؟ المشكلة إن الإنسان كائن استهلاكي عمال بيستهلك عمره وبيستهلك علاقاته وبيستهلك مشاعره، وطول ما الإنسان حياته ماشية كده ما عندوش كارثة كبيرة جدا تخليه يقف يعمل صيانة لحياته، هو ماشي عمال يستهلك. لكن الاستهلاك بدون وقفة صيانة بيؤدي إلى إهلاك. يعني إيه؟ يعني لو فضلت أنا ما أسألش نفسي أنا ماشي كويس في الشغل بنتك وبتقدم وشخص كفاءة ولا لأ، لو ما سألتش نفسي السؤال ده اللي هيحصل إن زمايلي هيتقدموا عليا وأنا عمري هيستهلك، لكن من غير ما أعمل التقدمات المتناسبة مع سني. لو ما سألتش نفسي الناس المقربين اللي حواليا هل أنا بستهلك بسبب أخطائي رصيدي في قلوبهم ولا قادر إن أنا أستثمر في العلاقة؟ لو ما وقفتش الوقفات دي لتقوية العلاقة والاستثمار فيها بستهلك بس من رصيدي وأفاجأ إن العلاقات هشة وتعدي السنين وفي الآخر الإنسان مش سعيد مع أحبابه اللي حواليه. لو أنا عمري عمال بستهلكه ما بسألش نفسي وأنا في السن ده أنا قريب لربي ولا بعيد، بلاقي عمري بيعدي عليا وأنا مش برتقي في سلم المحبين مع الله سبحانه وتعالى. هذا الاستهلاك لحياتي والمشاعري والعلاقاتي والعمري لو ما كانش معاه وقفات صيانة بيؤدي إلى إهلاك الإنسان لنفسه. عشان كده ربنا في القرآن بيقول إذا السماء انفطرت يوم القيامة قام، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، ساعتها علمت نفس ما قدمت وأخرت. يقف الإنسان يعمل صيانة لنفسه، يا ترى أنا كنت كويس ولا وحش، ويبدأ يدرك علمت نفس ما قدمت وأخرت. ساعتها ربنا يقول له يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ هو عشان كان كريم معاك وحياتك كانت ماشية تغفل وتغتر متقفش تحاسب نفسك وتتعلم فن الوقفة مع النفس؟ شوف تخيل لو حياتك دي عبارة عن شريط فيديو قدامك وانت واقف بتبص عليه، أكيد في لحظات تقول كت تقف هنا أنا عايز أعدل التصرف ده، اعمل ده دلوقتي. إلا الإنسان لو ساب نفسه اللي بيقوده حاجة بيسميها علماء النفس الأوتوماتيك سيستم. لما وقفتش تقوم نفسك بيقودك الأوتوماتيك سيستم. إيه الأوتوماتيك سيستم؟ هي مجموعة العادات والأفكار اللي الإنسان متعود عليها، بيحصل تكرار لنفس الغلطات بالأوتوماتيك سيستم. نفس الكلمات اللي بتعصبني هتفضل تعصبني رغم أني ممكن أغير فكرتي تجاهها فما تعصبنيش بعد كده. نفس ردود أفعالي الخاطئة مع زملائي في العمل اللي بندم عليها، مع أني ممكن أقف مع نفسي وأعدل مساري وأظبط نفسي مبقاش مثار للتهزيء في الشغل سبب ردود أفعالي. كل ما تزنق في الوقت أضيع صلواتي وأنا عايش كده سنين من عمري رغم أني ممكن أقف مع نفسي وأعيد تنسيق يومي فبقى بشتغل وكمان بصلي. الإنسان لازم يقف مع نفسه كده علشان لو ما وقفش هيفضل متساء لغاية ما يقابل ربنا سبحانه وتعالى وهو ندمان، أو يتغير بعد حدوث المصائب. وهنا فن الوقفة مع النفس لازم يظهر. كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول من حاسب نفسه وقت الرخاء عاد أمره إلى الرضا. مش لازم تحصل مصيبة عشان أراجع نفسي، في وقت الرخاء برضو أقف وأكون متعلم فن الوقفة مع النفس. من حاسب نفسه وقت الرخاء عاد أمره إلى الرضا، ومن ألهته حياته وشغله هواه عاد أمره إلى الندم. مش لازم واحد يموت مننا عشان نقول يا جماعة الدنيا ما تستاهلش، عايزين نبقى كويسين مع بعض. طب واللي مات وإحنا مزعلينه سواء كان أب ولا أم ولا صديق ولا قريب؟ عشان كده دايما كان ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ما تستناش لغاية ما تجزى بما تسعى، أنت جازي نفسك دلوقتي، وقف مع نفسك وعدل مسارك، وده ليه طريقة عشان تنتفع بالوقفة دي. وهنا سألت أحد علماء النفس الكبار، قلت له بس أنت عارف الدنيا سريعة والأحداث ورا بعض، ما فيش وقت الواحد يقف مع نفسه ويراجعها كل شوية. بص لي كده وقال لي ده احنا بنسميه السفيه اللي مش بيراجع نفسه. لو واحد ماشي بعربيته ما بصش في العدادات، العربيه ولعت بيه ولا قطعت بنزين وعملت له مشكله، يبقى هو اللي غلطان. ساعتها افتكرت ايه ربنا قالها في القران ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ضيع منه، سايب نفسه. وانا بشوف ان ايه سوره القيامه من الايات الحنينه من ربنا. لما ربنا قال لا أقسم بيوم القيامة وبعدها قال ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولما تفتح كتب التفسير هتلاقي العلماء بيقولوا النفس تلوم نفسها يوم القيامة بسبب بعدها عن الله في الدنيا. كأن ربنا بيقول أنا عايزك يا عبدي يا حبيبي تراجع نفسك في الدنيا وتتعلم فن الوقفة مع النفس في الوقت اللي تقدر تعدل فيه مسارك، مش تيجي تلوم نفسك بين إيديا حيث قد لا ينفع الندم. اللهم يا من لا يجاوزه رجاء الرجين، ويا من لا يضيع لديه أجر المحسنين، ويا من هو منتهى خوف العابدين، اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها، وبواطن سيئاتي وظواهرها، وسوالف زلاتي وحوادثها، توبة من لا يحدث نفسه بالعودة إلى عصيانه، ورجعة عبد أعلن الحرب على شيطانه. اللهم إني أتيتك متضرعا ولعزتك متذللا، لا أنكر يا رب عدلك إن عاقبتني، ولا أستعظم عفوك إن عفوت عني ورحمتني، لأنك الرب الكريم الذي لا يتعاظمه غفران الذنب العظيم. الهدف الرئيسي من تعلم فن الوقفة مع النفس إنك دايماً تبقى أنت اللي بتقود حياتك، حياتك ما تبقاش رد فعل، تبقى دايماً واعي لتصرفاتك وعندك وقفات بتصلح فيها مسارك. الشخص اللي بيعمل كده بيبقى فيه تقدم مستمر كل ما الزمن بيعدي عليه. وانت لا تتصور أبداً شركة عندها هدف وبعدين بعد شهر أو اتنين وتلاتة في السنة ما حققتش حاجة من الهدف ده، لازم تتوقف الشركة دي وتعيد الحسابات وتغير الخطة بتاعتها عشان تقدر تحقق لبقية السنة. كان دكتور إيهاب فكري عالم الإدارة يقولك آلة التخطيط لا تنتهي، لما أنا ماشي في حياتي يبقى في تعثر لازم أقف وأصلح مصاري، دايما عمال أخطط. الوقفة دي والخطة دي ليها فن، علشان الإنسان يعرف لما يقف مع نفسه ويعيد مساره أو يصحح مساره يعرف يطلع بخطوات مفيدة. وسماها علماء النفس إيقاظ عضلة الوعي، إن الإنسان دايما يبقى واعي لحياته مش يعيش زي ما الشريعة سمته الغافل. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. شخص الحياة عمالة تعدي عليه ومش واخد باله من أي علامات ربنا بيبعتها له، صحح مسارك. وعبر التاريخ كان الصالحين عندهم وصايا إن لازم يكون في جزء من وقت كده في وقفة مع النفس. وبتنسب هذه الكلمة لوهب ابن منبه وتنسب لسيدنا علي بن أبي طالب وللإمام الغزالي، كان يقولوا ينبغي للعاقل أن يكون له في يومه 4 ساعات، ساعة يناجي فيها ربه مرتبطة بصلاته وروحانياته، وساعة يسعى فيها على معاشه ده شغله، وساعة يحاسب فيها نفسه اللي هنتكلم عليها دلوقتي فن الوقفة مع النفس، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذته المباحة، يبسط نفسه بالأشياء اللي فيها متعة مباحة. فكرة الوقفة مع النفس دي مدارس كتيرة قوي في علم النفس وعلم الاجتماع. أنا جايب لكم النهاردة مدرسة مرتبطة بالوقفة اليومية والوقفة الأسبوعية. إحنا عندنا وقفة يومية بتحاسب فيها نفسك على إنجازاتك العملية وإنجازاتك الروحانية، ووقفة أسبوعية بتحاسب فيها نفسك وتقف مع نفسك على علاقاتك الإنسانية. الأول تعالوا نتكلم مع بعض على الوقفة اليومية. الطبيعي أن أي حد عايز تعدي عليه أيامه وهو في ازدياد مستمر محتاج أن يقف كل يوم ويسأل نفسه سؤال: أنا عملت إيه في شغلي النهاردة أو دراستي؟ هل كان في إنجاز ولا لأ؟ وهل اتعلمت حاجة جديدة النهاردة ولا لأ؟ بصوا يا شباب، طول ما أنت معدي كده هتلاقي ناس من أقرانك اللي كانوا جنبك في الديسك في المدرسة أو كانوا ساكنين معاك سبقوا ماليا وسبقوا اجتماعيا وسبقوا دينيا مع الله سبحانه وتعالى وروحانيا. وانت بتقول هو ايه الفرق بيني وبينه؟ الفرق ان هو كان دايما بيقف يقول ايه الغلط في حياتي ويصلحه فيزيح عوائق من طريقه وينطلق بعون الله سبحانه وتعالى. فقف كل يوم اسأل نفسك: انا اتعلمت النهاردة حاجة جديدة، قعدت مع حد عنده خبرة فهمني حاجة، سمعت مادة تعليمية تخليني أقرب لربنا أو متخصص أكتر في شغلي أو فاهم أكتر في خبرات الحياة؟ هل لو كان ورايا واجب خلص ولا أجلته كالعادة؟ هل لو كان عندي أشياء المفروض كان تنجز النهاردة في الشغل خلصت ولا كالعادة راكمتها؟ وده هيفرق جدا في التقرير اللي هيتقدم فيك عشان ترقيتك اللي في آخر السنة. لازم تسأل نفسك. كان سيدنا عبد الله ابن مسعود يقول: ما ندمت على شيء مثل ندمي على يوم نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. فباستمرار لازم يكون معاك الوقفه دي، والوقفه دي هي اللي هتخليك دايما عمال تفكر طب انا بكره عايز اخد خطوه احسن لقدام. الوقفه اليوميه برضو منها الوقفه الروحانيه. اسال نفسي، هل انا النهارده كنت من الذين استجابوا للخالق لما نادى لنداء الصلاه، ولا كنت من المعرضين الغافلين عن ربنا سبحانه وتعالى؟ هل النهارده اتصلت بخالقي وقت ما طلبني، ولا خالقي كان بينده علي وأنا كنت مش فاضي لخالقي، كان عندي حاجات تانية بعملها؟ شوف ربك يقول بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. عندهم حاجات تانية غير الانشغال بي وبندائي هم مشغولين بيها عندي. فلازم تسأل نفسك باستمرار إذا كنت عايز تتعلم فن الوقفة مع النفس عشان ترتقي بنفسك. أسأل نفسي يوميا سؤال عملي، تعلمت حاجة، أنجزت حاجة؟ وسؤال روحاني، سؤال روحاني، يا رب أنا ذكرتك النهاردة ولا لا؟ لما سيدنا رسول الله يقول مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، دي مش مبالغة، لأن لما بذكر ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيذكرني، ولما ربنا بيذكرني ربنا بيرقيني وبيرحمني. هل أنا كنت من الناس اللي ربنا قال فيهم ولا يذكرون الله إلا قليلا؟ الإنسان لما تعدي عليه أيام من غير ما يستغفر ولا مرة، ولا يصلي على النبي ولا مرة، ولا يقول لا إله إلا الله ولا مرة، ولا يسبح ولا حتى تسبيحة، لازم يعرف إن هو حارم نفسه من روحانيات وقربات وأنوار من ربنا سبحانه وتعالى أراد إن ينزلها عليه عشان يعيشه في الدنيا واعي مبصر. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فاسأل نفسك وقفة يومية، وقفة عملية، وقفة روحانية. أما الوقفة الأسبوعية فهي وقفة إنسانية مرتبطة بالمظالم. هل أنا الأسبوع ده ضايقت حد؟ سلبت حد فلوسه؟ سلبت حد احترامه وأهنته؟ أذيت حد أذية بدنية؟ ليه بقولك تقفها أسبوعية؟ ياريت تقفها يومية، بس إحنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ساعات انت مثلا تبقى في خلاف مع حد او تعمل موقف غلط، وبعدين بعد يوم ولا اتنين لما تراجع نفسك كده تكتشف ان انا ما كانش حقيقتي عملت كده. خلي ده باستمرار كل يومين ثلاثة كده، انك انت تسأل نفسك الناس اللي في محيطي في حد اتأذى هأبعث مع الظالمين، ولا انا الحمد لله كافي خير شري مع الناس. واستشفينا فكرة الوقفة الأسبوعية من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث المظالم، لما قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا اثنان كان بينهما مشاحنة يقول الله أنظر هذان حتى يصطلحا. يعني إيه مشاحنة؟ يعني مضايقين بعض وظالمين بعض من غير وجه حق. عشان كده إيه؟ كل يومين ثلاثة اسأل نفسك السؤال ده حتى لا يأتي عليك يوم الاثنين أو يوم الخميس إلا ويغفر ليك مع الملايين اللي ربنا بيغفر لها سبحانه وتعالى. الشيء الثالث بعد الوقفة اليومية العملية الروحانية والوقفة الأسبوعية الإنسانية الأخلاقية يبقى خطوة، هي الركن الثالث في فن الوقفة مع النفس، خطوة التصحيح الفوري. إنك لو ربنا أيقظ ضميرك وأحيا ضميرك وخلاك تكتشف حاجة غلط في حياتك، إنك أنت تاخد خطوة تصحيح فوري. وخطوة التصحيح الفوري دي اللي ما فيهاش انتظار ولا تسويف هي شكر لله على إحيائه لنفسك اللوامة وإحياء ضميرك. وربنا قال في القرآن لئن شكرتم لأزيدنكم، هيزودك يقظة بعد كده ووعي لحالك ويخليك مش من الغافلين، ويجتبيك ويختارك ويرقيك. شوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيفتح أبواب الأمل للي عايز ياخد خطوة تصحيحية بعد ما وقف مع نفسه. قال عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. مهما كان ذنوبك وصلت للسماء، ركعتين بين إيدين الله وتحاول تخشع فيهم، مهما كان عظم الذنب من أكبر الكبائر ربنا يسامح عليه. بس كأني لما اكتشفت أن في غلط في حياتي خدت خطوة فكانت الإعانة من الله. ولو اكتشفت تقصير في شغلك ولا في دراستك ولا في تعلمك، خد خطوة من بكرة، الخطوة دي ستعان بها من الله لأنك شكرت ربنا أنه وعاك للتقصير ده. وربنا دايما سبحانه وتعالى بيعين أي إنسان بيتقرب شبرا، فإذا برب العالمين زي ما أنتم عارفين يتقرب إليك ذراعا وباعا وإذا أتيته تمشي أتاك هرولة سبحانه وتعالى. وما تمطلش، خد الخطوة فورية. شوف لما النبي يقول لك مطل الغني ظلم، يعني لو لقيت حد انت سلبه حقه وعمال تماطل وانت قادر على ارجاع الحقوق ده ظلم، ما تماطلش، خد الخطوة دي فورية، خطوة التصحيح بعد الوقفة مع النفس. يبقى هما تلات أركان، وقفة يومية عملية روحانية، ووقفة أسبوعية إنسانية أخلاقية، ثم الركن الثالث لفن الوقفة مع النفس، تصحيح فوري بخطوة إصلاح للتقصير اللي عندك. الإنسان اللي بيكون عنده القدرة أن يقف مع نفسه ويحاسبها بنعتبره إنسان ناضج. الإنسان الناضج هو اللي عنده القدرة أنه يفصل نفسه عن ذاته لفترة ويحاسبها كأنه بيحاسب شخص تاني. إن الإنسان الغير ناضج يا إما بيخاف أنه هو يحاسب نفسه عشان عارف العيوب ومش قادر، ما عندوش إرادة كافية إن هو يغير، يا إما أصلا مش عارف إن في عيوب وماشي وبعدين هيصطدم بعد كده أول ما تحصل مشكلة. الوقفة مع النفس كان عاملوا فيها بحث عن السلف ديسيبلين زي ما بيقولوا، أو قدرة الإنسان على ضبط انفعالاته. فجابوا مجموعة من الأطفال 5 سنوات و6 سنوات وقعدوهم في أوضة وفي كاميرا كده خفية، وإدى لكل واحد منهم طبقوا عليه مارشميلو، حلوة مارشميلو، وقالوا التجربة إن أنت لو قدرت تستنى ربع ساعة وما تاكلش الحلوة دي هجيلك بعد ربع ساعة وديلك بدل ما هي واحدة هتبقى 2. فتشوف الأطفال بقى يشوف قدرتهم على إن هم يقدروا يقفوا مع نفسهم ويفتكروا اللي قاله الراجل، فتلاقي بقى اللي مغمي عينه واللي يدي ظهره للطبق. المهم اللي عملوه إن هم كانوا عايزين يشوفوا هل المهارة اللي الولد استخدمها دي هتفرق في حياته ونجاحاته بعد كده ولا لا. الغريبة إن بعد 20 سنة جم يقيسوا تقدم الأطفال دي في حياتهم، لقوا إن الأطفال اللي قدروا يصبروا الربع ساعة هم اللي كانوا من ناجحين دراسيا، واللي قدروا إن هم يكونوا في المجال الدراسي من الناجحين عن اللي ما قدروش يصبروا وأكلوا المارشميلو على طول. من الكتب المفيدة جدا كتب دكتورة نسيبة المطوع عن إدارة، اسمها كتب إدارة الذات، كانت عندها مقولة شهيرة بتقول من قاد نفسه فقد قاد العالم. ومن الكتب برضو اللي عجبتني قوي فعلا بتفرق مع أي إنسان وبتفك كده النفس البشرية هي كتاب إحياء علوم الدين، اللي فيه الشق اللي بيتكلم فيها عن عيوب النفس وإزاي الإنسان ممكن يهرب من حتة الكبر. إن مشكلة الإنسان اللي ما بيقفش مع نفسه غصب عنه ممكن يخش إن هو يكون عنده غرور وكبر، ومشكلة الكبر إن الإنسان يحجب عن عيوبه تماما. من ضمن القصص الملهمة المغيرة للتاريخ اللي وقف فيها إنسان مع نفسه وإذا بي يصحح مساره، قصة إسلام أسد الإسلام سيدنا حمزة. سيدنا حمزة كان راجع من رحلة صيد، فقالوا له إلحق، ده أبو جهل كان لسه بيشتم ابن أخوك، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في اليوم ده كانت أذى إيذاء شديد من أبو جهل، وقعد الناس تضحك أصحاب أبو جهل وراحوا يقعدوا عند الكعبة بعد كده، وانصرف سيدنا رسول الله. فحمزة داخل من رحلة الصيد قالوا له الكلام ده، فقام واخد القوس بتاعه اللي هو بيضرب بيه السهم ده في رحلة الصيد، وقام رايح عند أبو جهل وقام ضربه على راسه ضربة شديدة. الناس انتفضت علشان تدافع عن أبو جهل، قال لهم اقعدوا، أبو جهل قال كده، لقد سببت ابن أخيه اليوم وأذيته إيذاء شديدا، هو عنده حق أنه عمل حاجة زي كده، لكني أراك قد صبأت يا حمزة. صبأت في اللغة العربية يعني غيرت دينك. لكني أراك قد صبأت يا حمزة. كان ساعتها سيدنا حمزة مش مسلم. قال نعم، إني اتبعت محمد وإني أرى أنه على الحق. قال كده سيدنا حمزة، ولو كنتم صادقين فليقم إلي أحد منكم. محدش قدر يقوم بقى من قوة سيدنا حمزة لما بدأ يتكلم بالطريقة دي. ورجع سيدنا حمزة رضي الله عنه البيت وهو بيقول، وقد جاءني شيطاني يقول لي أنت سيد العرب، ماذا فعلت؟ أتركت دين آبائك لهذا؟ أنت رايح فين؟ قال وبت بشر ليلة من هذه الوساوس، فقلت يا رب. العرب كانوا مدركين أن في إله لكن كانوا بيعبدوا معاه آلهة أخرى، عشان كده تسموا مشركين. قلت يا رب إن كان ما فعلته صوابا فصدقني إياه في قلبي، وإن كنت ما فعلته خطأ فاجعل لي منه مخرجا، وبت بشر ليلة من وساوس الشيطان. هعمل ايه الصبح؟ قال على محمد صلى الله عليه وسلم. وقام راح لسيدنا محمد قال له، انا ما اعرفش ايه اللي انا عملته ده، بس انا عايزك تقعد تتكلم معايا وتشرح لي ايه هو الاسلام. فوعظه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه عن الله وبشره بالجنه ان كان من الصالحين في الاسلام، فقال الان يا محمد اشهد انك رسول الله شهاده مصدق. ايوه انا كده مصدقك قوي بعد اللي انت حكيته لي ده. وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان حمزه بن عبد المطلب رجع بيته وقال خلاص ما انا قلت ان انا مسلم انا بدعي اي كلام بقى بكره بقول لهم ضحكت عليكم، ابدا. هو وقف وقال مش ممكن الموقف ده اللي عدى عليا ده يكون عبثي، يا رب يا رب الموقف ده لو كنت بتنقلني فيه لحاجه كبيره قوي في حياتي يا رب ثبته في قلبي، ولو كان الموقف ده انا غلطت فيه طلعني من المشكله دي يا رب من عندك. وقفه غيرت من حمزه اللي كان مشرك لحمزه سيد الشهداء واسد الاسلام. مواقف كتير بتعدي علينا كتير قوي، بتحتاج ان الواحد دايما يبقى واقف وواعي ومركز قوي وعارف ان ربنا بيبعت له الدلائل دي عشان يحسن من وضعه في الدنيا، عشان يقربه لربنا سبحانه وتعالى، عشان يخليه يفتكر اخطائه فيبدا يصلح مساره. انت مش منسي وما كان ربك نسيا، انت في رعايه الله. عشان كده سيدنا سفيان الثوري كان كل يومين ثلاثه كده يفتح صندوق عنده صغير ويطلع ورقه ويبص فيها، فحد من اصحابه شايفه بيعمل كده قال له يا سفيان مره كده ايه الورقه دي؟ فاذا بالورقه دي مكتوب فيها اتق الله يا سفيان واعلم انك ستقف بين يدي الله غدا. كانه كل يومين ثلاثه كده بيفتح الورقه يفكر نفسه عشان ما ينساش انه عايش في حياه ليها هدف كبير، عيش وانت سايق حياتك. وده الهدف الاعظم من فن الوقفه مع النفس، ان انا ما اعيش غافل والحياه سايقاني لاهي وفجاه لقد كنت في غفله من هذا، لما الواحد يروح عند ربنا سبحانه وتعالى. فتعلم فن الوقفه مع النفس علشان ترتقي دايما بحياتك وتكون في تحسن وإصلاح لمسارك مستمر. وكل مرة هفكرك ارتقي بحياتك وحب الحياة وعيش على مراد الله. اللهم لك الحمد على سترك بعد علمك ومعافاتك رغم قدرتك، فكلنا قد اقترف العائبة فلم تذله، وارتكب الفاحشة فلم تفضحه، وتجرأ على المساوئ فلم تحرمه. كم نهي لك يا الله قد أتيناه، وأمر قد أوقفتنا عليه فتعديناه، وسيئة اكتسبناها وخطيئة ارتكبناها كنت المطلع عليها دون الناظرين، والقادر على إعلانها لكل المحبين، لكن عافيتك كانت لنا حجابا دون أبصارهم، وجعلتنا في أعينهم من المقربين إلى ربهم. فاجعل يا رب ما سترت من العيوب الجالية دافعا وعونا إلى التوبة الماحية، إنا إليك راغبون وعلى بابك واقفون، ومن الذنوب إليك يا رب تائبون. إلهي أشكو إليك نفسا جامحة، إلهي تسوق حالي إلى الخسران، نفسا لم تزل مني عنيدة، وإني لأدعوها إلى نعيم الجنان، فخذ بيدي إلى إثار الباقي على الفاني، إلى إثار الباقي على الفاني. قلبي كله خوف من الحياة ومن الدنيا والظروف، كتر حزني منعني حتى أشوف حاجة حلوة تغير الأيام فعيش.